قال رحمه الله: باب إذا صلى ثم أم قوما. وهذا قد تقدم معنا من حديث جابر وسيعيده هنا، أن معاذا رضي الله تعالى عنه صلى بقومه، ونقرأ الحديث ثم نعلق عليه. قال: باب إذا صلى ثم أم قوما، أي هل هذا يجوز له أنه يعيد الصلاة أم لا؟ قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب إذا، جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه. هذه عادة البخاري، أنه إذا كان في المسألة خلاف ولم يترجح له ربما، أو ترجح له شيء لكن ترك الحكم، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فيترك الجزم بالحكم ويترك الجواب إن ذكر إذا الشرطية أو شيء من أدوات الشرط لوجود الخلاف في المسألة. فهذا في كثير من الأبواب يمر معنا، أنه يذكر الشرط ولا يذكر له جوابا، فيقول شراح الصحيح وشراح الأبواب كالزين بن منير أنه ترك لهذا المعنى ولهذا المقصد لوجود الخلاف في المسألة لم يذكر الحكم تركه رحمه الله. قال: لم يذكر جواب إذا، جريا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه. قد تقدم البحث في ذلك قريبا، وتقدم البحث من وجه آخر عن عمر. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. نعم، أبو أيوب الواشحي، أحسنت. قال: وأبو النعمان، محمد بن فضل لقبه محيط الوادي، هذا محيط الوادي آخر يبني، عارم وليس بعارم، العارم هو المفسد، ومحمد ابن الفضل أبو النعمان ليس بعارم لكن لقبه مجرد لقب وليس بعارم رحمه الله تعالى. أحسنت، أبو النعمان محمد بن الفضل عارم. قال: حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل، أحسنتم، بن درهم أبو إسماعيل، وهو يتكرر معنا. عن أيوب بن أبي تميمة، كنيته أنت حليلي أبو بكر، أحسنت. وأبوه ما اسمه كيسان، أحسنت، أيوب بن أبي تميمة كيسان، والده كيسان فهو أيوب بن كيسان، وكنيته أبو بكر. عن عمر بن دينار أبو محمد، أحسنت، تقدم. عن جابر وهو بن عبد الله أبو عبد الله، وقد كان أبوه قبر وما طابت نفسه أن يكون مع غيره في قبر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون دفن أهل أحد وجمع الواحد والاثنين والثلاثة في القبر الواحد، جمع الاثنين والثلاثة في القبر الواحد لضيق المقبرة ولكثرة الموتى في غزوة أحد وما حصل لهم من المصاب والمصيبة العظيمة، وكان يجمع الاثنين في القبر الواحد. فأخرج جابر أبوه بعد 6 أشهر وهو على ما هو عليه، ولم تأكل منه الأرض إلا شيء يسيرا. وهذه دلالة واحدة واضحة على خيرية والد جابر، وهو الذي كلمه أبوه كفاحا. هذه منقبة عظيمة، كلم الله والده مواجهة وليس هناك واسطة، هذه منقبة لوالده. قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، وهذا هو الشاهد، إذا صلى ثم أم قوما. فذكر الحديث ذكر الحديث مطابق للباب، فإن معاذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، أبو إذا صلى ثم أم قوما. وتقدم فوائد الحديث التي منها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذه مسألة خلافية، ومن رفض هذا ومنع هذا تكلف في توجيه هذا الحديث، وأن معاذا كان يصلي نفلا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع يصلي الفريضة، فكان الصلاة مع رسول الله إنما هي النافلة وليست الفريضة، وهذا القول غير صحيح، فلا يمكن أن يترك الفضيلة معاذ في الصلاة خلف رسول الله وهو أفضل من يصلى خلفه، وهكذا في فضل الصلاة في المسجد النبوي فيجعلها نافلة ويجعل الصلاة التي يصلي بقومه فيها فريضة، هذا بعيد عن معاذ رضي الله تعالى عنه، إلا إذا كان بأمر رسول الله، وليس هناك دليل أنه بأمر رسول الله يجعلها نافلة ويجعل تلك الفريضة، يحتاج إلى دليل هذا التكلف. وهكذا هم هؤلاء الذين يقولون بهذا، يقولون من حضر صلاة فريضة وعليه فريضة فلا يجوز أن يصلي نافلة، قالوا إذا أقيمت فريضة وهذا الذي حضر عليه فريضة هذه الفريضة فليس له أن يصلي نافلة، وهو عليه فريضة لم يصليها بعد ويصلي نافلة، فلا يصلح الظن بمعاذ هذا أن تكون عليه فريضة ويجعلها نافلة ويترك هذه الفريضة من أجل أنه يصلي بعد بقومه، فهم يقولون بهذا أن من كانت عليه فريضة وأقيمت فليس له أن يصلي نافلة، من كانت عليه فريضة وأقيمت فليس له أن يصلي نافلة، وهم يقولون بهذا ويلزمون هنا، فكيف يظنون بمعاذ أنه يخالف هذا فتكون عليه فريضة قد أقيمت ثم يجعلها نافلة أو يصلي نافلة ويؤخر الفريضة؟ هذا مو صحيح. ومنهم من تأول الحديث أن هذا كان في أول الأمر يصلي فريضتين الشخص لا بأس ثم نسخ، وكان يصلي فريضة مع رسول الله ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم فريضة، ولا بأس بإعادة الفريضة مرتين، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ هذا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل صلاتين أو مرتين، يصلي الصلاة مرتين في اليوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل الصلاة مرتين في اليوم أي صلاة الفريضة، أما أن يصلي فريضة ونافلة فهذا لا مانع منه، فقد فعل ذلك معاذ، فحملوا هذا الحديث على أنه كان في أول الأمر يصلي فريضتين معاذ، فريضة مع رسول الله ثم يعيد نفس الفريضة، يعيد نفس الفريضة ثم نسخ هذا، وهذا يحتاج إلى دليل. والصحيح من أقوالهم إن شاء الله أن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله ثم يصلي النافلة ثم يصلي بقومه ويجعلها نافلة، وتلك المتقدمة هي الفريضة، وبناء على ذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل استدلالا بهذا الحديث الذي هو نص أو قريب من النص، لم يكن نصا بل هو نص، هو نص في هذه المسألة، ومعاذ كان يصلي نافلة فريضة مع رسول الله يصلي بقومه نافلة. وقد جاءت زيادة في حديث جابر أنها له تطوع ولهم فريضة، ما حالها؟ نعم، جاءت من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر، فزاد هذه الزيادة فكانت له أو أنها له فريضة نافلة ولهم فريضة، هذه الزيادة جاءت من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر، وقد صرح بالتحديث في بعض الروايات، فسلم المغمز من عنعنة ابن جريج لأنه قد صرح، ولكن بقي التفرد أو بقي المخالفة، فإن سفيان الثوري سفيان بن عيينة روى الحديث عن عمرو بن دينار مطولا به أي عن جابر ولم يذكر هذه الزيادة، وسفيان الله أعلم أوثق في عمر من ابن جريج، فقد ذكر الحديث وهو في الصحيح بل في الصحيحين، وما ذكر هذه الزيادة له تطوع ولهم فريضة، هي له تطوع ولهم فريضة، هذه ما زادها ابن عيينة، والحديث في الصحيح وليست فيه هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة زادها ابن جريج، وابن جريج والله أعلم دون ابن عيينة في عمر بن دينار، فعلى هذا الزيادة هذه شاذة، والصحيح أنه لم يثبت فيه له نافلة ولهم فريضة، لم يثبت في هذا الحديث، لكن هذا هو الحكم، مدار على هذه الزيادة وإن لم تثبت. هذا هو الحكم، أن معاذا كان يصلي فريضة مع رسول الله ثم يأتي يصلي بقومه نافلة ويجعلها، ثم يأتي يصلي بقومه ويجعلها نافلة وتكون لقومه فريضة، صلي نفس الصلاة وتكون له نافلة ولهم فريضة. هذا هو الحكم على هذه الزيادة، وأما الزيادة فلم تثبت، لكن إن شاء الله هذا هو الصحيح، وينبني عليه ما سمعت من الخلاف، وهي جواز، وهو جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. قال رحمه الله: وشاهدنا من الحديث هو ما أراده البخاري وأراد بيانه، باب إذا صلى ثم أما قوما، وأن هذا جائز لا مانع منه، وخالف بعض أهل العلم ورأى أنه لا يصلح. قال رحمه الله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، وهذا للحاجة، من أسمع الناس تكبير الإمام إذا كانت هناك حاجة للتبليغ، وأما إذا لم تكن هناك حاجة للتبليغ فبدعة من البدع، كما نص شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. فالذي يبلغ صوت الإمام وتكبير الإمام، الإمام يقول الله أكبر والمكبر موجود يسمع الناس، أو صوت الإمام مرتفع وإن لم يكن هناك مكبر، وهذا يقول بعد الله أكبر كما هو في الحرم، وربما كان في بعض المساجد، ولغير ما حاجة، فهذه بدعة من البدع كما نص شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إذا كان للحاجة، كان يكون صوت الإمام خافتا لا يسمعه المأموم، لا يسمعه المأموم، فربما لو ترك المأموم اضطرب في صلاته ولم يسمع صوت الإمام، اضطرب في صلاته فيحتاج إلى تبليغ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتبليغ، أن يكون يصلي الإمام ثم أطفئ الكهرباء، ويعتمدون على المكبر هذا، فلم يسمع الإمام من خلفه صوته، فلا بأس أن يبلغ عنه بعض الناس، ما فيه مانع، فقد بلغ أبو بكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتكبير رسول الله كما سيأتي. بهذا القيد، باب من أسمع الناس تكبير الإمام للحاجة، وأما لغير حاجة فبدعة وغير مستحب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام باتفاق الأئمة كما في مجموع الفتاوى، أنه بدعة وغير مستحب باتفاق الأئمة. والناس الحمد لله يكتفون بصوت الإمام إلا إذا حصل عارض، لكن الحرم يفعلون هذا، والحرم دولي لا دليلي في كثير من المسائل، دولي لا دليلي في كثير من شؤونه، لا نقول في الأكثر، لكن في كثير من شؤون الحرم فإنه دولي لا دليلي، والله المستعان. وأحسن من هذا في بعض شؤونه، في بعض أموره فهو دولي لا دليلي، إنما شيء مرسم، فعل كذا وفعل كذا، وهذا حرام، الله لا يجوز، لابد من إقامة الأدلة وسماع كلام أهل العلم، فكم من أشياء ينكرها العلماء هناك ولكن لا تجد من يسمع لها، أعني في الحرم، وأنها أخطاء ينبغي تصحيحها، وأن خلاف السنة، فينبغي الجري على سنة رسول الله في الحرم، في الحرم المدني وفي الحرم المكي ينبغي إشهار السنن وإظهار السنن، لأن الناس يرتادونه كثيرا، فيعلم الناس السنن، أما أننا نشبعهم بدع أو نأتي ببعض المخالفات فيرجعون إلى بلدانهم يظنون أن هذه السنن، لأن العوام يعتبرون بالحرم وما يجري في الحرم، فربما يحتجون عليك بالحرم، يقولون أنت تفعل كذا وهذا غير موجود بالحرم، أو أنتم لا تفعلون هذا وهذا موجود بالحرم، ولماذا لا تفعلونه؟ مساكين العوام يأخذون دينهم من غير الدليل، وإنما يعتبرون الدين بالأمكنة والرجال، وهذا خطأ، مساكين العوام مساكين، ضحية الجهل. انظر لنا مجموع الفتاوى يا أخي، الثاني شباب، الثاني موجود، قد قرانا هذه المسألة لكن لا بأس أن تعاد عن الإخوان. قال: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، نعم أحسنت، قال: حدثنا عبد الله بن داود بن عامر، نعم، قال: حدثنا الأعمش، سليمان بن مهران، عندك خلاد أبو من، طيب أحسنت، نعم، أبو محمد، عن إبراهيم تقدم بن يزيد، أبو عمران أحسنت، عن الأسود بن يزيد أيضا، وأبو عمر، قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال، وما أشد مرضه عليه الصلاة والسلام، ما أشده، ومع ذلك فهو الصابر المحتسب، وإلا المرض كان شديد ابتداء بصداع الرأس. أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، أي أنه رقيق القلب بكاء، هذا معنى أسيف هنا، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب بكاء، لا يسمع الناس إذا صلى، لأنه يبكي مباشرة، لا يستطيع أن يملك نفسه لكثرة خشوعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى وتدبره للآية، ربما إذا قرأ ما يسمع الناس من البكاء، وهذا لا يضر بالصلاة كما سيأتي إن شاء الله، إن كان من غير أو إن كان من غير تعمد، وكان لأجل الخوف من الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس، وتذكر الجنة والنار هذا لا يضر بالصلاة، على ما سيأتي ذكر خلاف أهل العلم. قال: مسألة في تبليغ خلف الإمام، هل هو مستحب أو بدعة؟ الجواب: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة، وإنما يجهر بالتكبير، وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع بالتكبير، وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، الله يعين صاحب الحرم هذا في خلاف صلاته، منهم من قال تبطل ومنهم من قال ما تبطل لغير حاجة، مسكين والله، هذه ما هي وظيفة طيبة، وظيفة طيبة هذه التبليغ من غير حاجة، بدعة، يأكل من البدعة. قال: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، ما معنى أسيف؟ رقيق القلب بكاء، أحسنت، ويأتي أيضا بمعنى الأجير، إن ولدي هذا كان أجيرا عند هذا، ذكر القصة في زنا ولده بامرأة ذلك الرجل، فيأتي الأسيف أيضا بمعنى الأجير، ويأتي أيضا بمعنى كثير الندم، أسيف أي كثير الندم، ويأتي بمعنى سريع الحزن، فهذه معاني أسيف أو بعض معاني أسيف على ما ذكروا، هذه معاني أسيف: رقيق القلب بكاء، سريع الحزن، كثير الندم، أجير. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي، يبكي، هذا فيه انتقاد أو ما فيه انتقاد؟ يبكي بإثبات الياء من حيث اللغة، ما هو وجه الانتقاد؟ نعم أحسنت، إثبات الياء مع أنه جواب الشرط، فحقه أن تحذف الياء، يبكي من غير ياء، لكن أثبتت هنا، وقد نبه الحافظ على هذا، نبه الحافظ، قال الحافظ رحمه الله، قال ابن مالك: وقع في بعض الروايات هنا: إن يقم مقامك يبكي، ومروا أبا بكر يصلي، بإثبات الياء فيهما، وهو من قبيل إجراء المعتل لمجرى الصحيح، والاكتفاء بحذف الحركة، ومنه قراءة من قرأ وهو ابن كثير، قراءة سبعية، قراءة سمعية، وهكذا أيضا قراءة أخرى قراءة حمزة: لا تخف دركا ولا تخشى، بإثبات الألف، تخشى قراءة حمزة، هاتان قراءتان تثبت هذه اللغة، إثبات حرف العلة مع وجود الجازم إجراء للمعتل مجرى الصحيح. ولا داعي لإنكار هذه اللغة ورفض هذه اللغة، أنك تثبت حرف العلة مع وجود الجازم، فهذه اللغة من لغات العرب وجاء بها القرآن، ومنها قراءة ابن كثير: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي بإثبات الياء، ويصبر مع وجود الجازم وهو من، إنه من يتقي، فأثبت الجازم مع وجود، أو أثبت حرف العلة مع وجود الجازم. وهكذا قراءة حمزة: لا تخف دركا ولا تخشى، أثبت الألف مع وجود الجازم وهو معطوف على مجزوم ولا تخشى. فهذه لغة ولكنها قليلة، فأحسن ما تخرج عليه هذه القراءات، وهكذا هذا الحديث والآثار الواردة في ذلك على أنها لغة لبعض العرب، لغة لبعض العرب وهي قليلة، هل يقاس عليها أو لا يقاس عليها، أم يتوقف عند المسموع؟ أبو حيان يرى أنها لغة ولكن لا يقاس عليها. هذا الشيء الذي ثبت عن العرب يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا كلام جيد، يحفظ ولا يقاس عليه، وينبغي للشخص أن يتكلم بالمشهور. وهذه القراءة فيها نزاع، منهم من قال هي قراءة ثابتة لكن حرف العلة محذوف لأجل الجازم، وهذا الحرف المثبت إنما هو للإشباع، إنما هو للإشباع، إشباع الحركة الكسرة فتولدت الياء، وإشباع الألف أو إشباع الفتحة التي على الشين فتولدت الألف، ولا تخشى، وهنا أشبعت الكسرة فتولدت الياء، إنه من يتقي، وأما حرف العلة فهو محذوف للجازم. والذي يظهر أنها لغة، وأن المحذوف هو الحركة، ويثبت حرف العلة من غير تكلف الإشباع، من غير تكلف الإشباع، فحرف العلة قد يثبت مع وجود الجازم، لكن لا ينبغي للشخص أن يتكلم بها ويجريها مجرى مقايسة أو يجريها مجرى اللغات ويقيس عليها. نتوقف عند المسموع وهو قليل، وهو قليل، ولا تطرد هذه اللغة لأن الخلاف فيها قوي. قال: بإثبات الياء فيه ما هو من قبيل إجراء المعتل مجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة، ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر. وسمعت كلام أبي حيان أنها لغة ولكن تحفظ ولا يقاس عليها، لغة تحفظ ولا يقاس عليها، هذا والله أعلم هو التحرير فيها عند أبي حيان، هو الذي قصد أنه أحسن ما قيل، ولا ينبغي قال رفض هذه اللغة أنها ترفض، بل القرآن قد جاء بها فما ينبغي إنكارها قال، ولا رفضها، صدق كيف نرفضها، نقول مرفوضة هذه اللغة وقد جاء بها القرآن، بل هي لغة قليلة. والقرآن وإن كان يأتي بالأكثر كما هو معلوم، لكنه قد يأتي بالأقل وتكون لغة فصيحة لأن القرآن جاء بها، ومن قاس عليها لا مانع، لكن الشخص يتكلم بالمشهور حتى لا يلحن، فما كل الناس يفهم هذا، يتكلم بالمشهور حتى لا يلحن، يقال هذا يلحن كأنه ما يعرف الجازم، ماذا يصنع إذا دخل على الفعل المعتل، هذا يبقي الحرف مع وجود الجازم، ما يفهمون مثل هذا، فالأحسن يعمل الشخص ويتكلم بالمشهور. وبعضهم قد يلحن وما يدري بهذه اللغة، وما يدري أنه قد يلحن ويعرف هذه اللغة لكنه ما قصدها، ما قصدها، فإذا عيب عليه قال لغة، تنبه أنها لغة، استحضر أنها لغة، خطأ، يقول أخطأت، أنا ما قصدت اللغة هذه، أخطأت في إثبات حرف العلة مع وجود الجازم. أما أنه يتكلف ويقول لغة هذا خطأ، وهو لم يقصد هذه اللغة. قال: إن يقم مقامك يبكي، هذا هو الشاهد، فلا يقدر على القراءة. قال: مر أبا بكر فليصلي، فقلت مثله، عادت مرة ثانية. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي. جاء الوقت إن شاء الله نجعل الحديث هذا في وقت آخر، نقرأه للحفظ، نكمل قراءة الحفظ والتسميع. قال: إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي، فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين. عناية بالصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، عناية عظيمة. وقد كان الرجل يقول ابن مسعود يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف تعبان ربما لا تقله رجلاه، ومع ذلك يؤتى به بين اثنين ويوقف في الصف، ونحن ربما لو وجعنا شيء نتخلف عن الجماعة وما نجاهد أنفسنا لأجل الحضور، صلى الله العافية. وهذا رسول الله يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعلم الأمة الحرص والعناية بصلاة الجماعة وشهود الجماعة. وهكذا السلف أخذوا من هذا كما قال ابن مسعود، وإنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والآن الناس تتخلف لأجل القات، ما أرد فعالهم الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا عناية عند كثير من الناس إلا من رحم الله. لا تظن أن مساجد هذه الامتلاءات جمهور المسلمين يعتنون بصلاة الجماعة، لا، جمهور المسلمين ما لهم عناية بصلاة الجماعة، هذا هو الواقع الذي لا ينكر، أليس كذلك يا أخوان؟ ما لهم عناية بصلاة الجماعة جمهور المسلمين، وإنما الذي يقيم صلاة الجماعة القليل منهم يقيمون صلاة الجماعة، وإلا كثير منهم نخشى أن ينطبق عليه قوله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما ضاعوها تركوها لكن تركوا الجماعة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء يصلون لكن يسهون عن صلاة الجماعة، فقد أثبت أنهم مصلون. فويل للمصلين، يصلون لكن ما لهم عناية بالجماعة، ما يصلون جماعة، يتركون صلاة الجماعة، وإلا هم يصلون لكن عندهم تقصير في صلاتهم، فقد أثبت أنهم مصلون. ثم قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس تكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. يأتي إن شاء الله الكلام عليه. تفضل يا أخي، تأخرنا أدن. الله المستعان. تتعلق بالتبليغ، هذه فائدة تتعلق بالتبليغ من الإمام ابن باز رحمه الله. قال رحمه الله: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، وكما سمعت أنه بدعة باتفاق الأئمة ولا يستحب، فلا حاجة إلى التبليغ. أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ، وهذا قد فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه يخفى على الصفوف المؤخرة صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من كان يلي النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولا شك، لكن من كان بعيد لا يسمع فاحتاج إلى التبليغ. فلا يشترط في التبليغ أن يكون جميعهم لا يسمعون، بل لو كان بعضهم يسمع وبعضهم لا يسمع فلا بأس بالتبليغ، لا مانع منه. أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفا، كان الصديق رضي الله عنه يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. فإذا احتاج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، نعم إذا احتاج. أما إذا لم يحتج إلى ذلك مع وجود مكبرات الصوت فلا يصلح التبليغ، فإنه قد وجد السماعات عجيبة تسمع البعيد جدا بهمسات من الإمام، مكبرات عجيبة جدا، همسات من الإمام، ربما همس الإمام يسمع عند المأموم إذا همس، مجرد همسة، فكيف إذا قال الله أكبر وصوته يسمع من بعد، ولا سيما مكبرات الحرم عجيبة، ربما من أنفس المكبرات يؤتى بها، فلا يحتاج إلا لهذه العلة أو لا يبلغ إلا لهذه العلة إذا كان بعض الناس لا يسمع أو كلهم لا يسمع، وهذا بعيد، فالكل لا يسمع، فمن كان الإمام سيسمع. قال وكثرت فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.